بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ونصلي ونسلم على نبيه الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فقال أبو محمد المنذري رحمه الله تعالى، قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رجل: يا رسول الله، إني أقف الموقف، أريد وجه الله، إني أقف الموقف أريد وجه الله، وأريد أن يرى موطني. فهو نوى هذا وذاك، فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلت: فمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعني معنى ذلك أن هذا الفعل لا يجوز، لا بد أن يكون العمل خالصا لمن؟ لله وحده لا شريك له. يعني كون العمل 80% أو 90% لله و20% لغير الله لا ينفع، لا بد أن يكون لله وحده لا شريك له. قال: رواه الحاكم وقال: صحيح على شرطيهما. ما منزلة تصحيح الحاكم يا أبا محمد؟ متساهل. أبو عبد الله الحاكم يعني تصحيحاته في بعضها نظر، لأنه عندما ألف هذا الكتاب، كتاب المستدرك الذي فيه التصحيحات، كان ذلك في آخر عمره، فتوفي بعده أو في أثناء تأليفه للكتاب أو بعده بيسير، فلم يتسن له تنطيحه، ولم يؤلف أيضا في حال شدة قوته العلمية. نعم. قال: والبيهقي من طريقه. البيهقي هو تلميذ الحاكم من بيهق، وبيهق هذه بجنب نيسابور، وأظنها إلى الآن موجودة في بلاد إيران مع الأسف الشديد. نعم. ثم قال: رواه عبدان. عبدان هذا لقب لشخص اسمه عبد الله بن عثمان، يلقب بعبدان. رواه عبدان عن عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك هو الذي يقول عنه الحافظ ابن حجر: اجتمعت فيه خصال الخير، نسأل الله من فضله، اجتمعت فيه خصال الخير، كان عالما وكان محدثا وفقيها وزاهدا وغنيا ومجاهدا، فيقول اجتمعت فيه خصال الخير، نسأل الله من فضله. قال: فأرسله ولم يذكر فيه ابن عباس. نعم. فالأقرب أنه مرسل وليس بمتصل. وما حكم المرسل يا شيخ أحمد؟ نعم، والمنقطع ضعيف، يعني منقطع والمنقطع ضعيف. نعم. قال: وعن أبي هند الداري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مقام رياء وسمعة غاي الله به يوم القيامة، نعوذ بالله من ذلك، الجزاء من جنس العمل، وسمع أي سمع به في يوم القيامة، نعوذ بالله من ذلك، كما في الحديث الصحيح: من سمع سمع الله به. رواه أحمد بإسناد جيد. والبيهقي والطبراني ولفظه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غايا بالله لغير الله فقد برئ من الله. نعم. قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع الناس بعمله سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره. الجزاء يعني من جنس العمل، هو أراد رفعه، ولكن الله ماذا؟ جزاه بعكس ذلك بأن حقر من شأنه ومكانته ومقامه. قال: وعن جندب، يقال جندب ويقال جندب ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يغائي يغائي الله به. رواه البخاري ومسلم، هذا لا شك في صحته. قال المصنف: سمع معناه أظهر عمله للناس رياء، أظهر الله نيته الفاسدة في عمله يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأشهاد. هذه معركة من المعارك التي التقى فيها المسلمون مع الكفار، فخرج رجل من علوج الكفار، قال: من يبارز؟ من يبارز بين الصفين؟ من يبارز؟ خرج له مسلم فقتله هذا الكافر، والثاني الظاهر قتله، والثالث فخرج له شخص متلثم متقنع، وبحمد الله قتله المسلم المتقنع. ودخل يوم قتل رأسا دخل في غمار الصف، قام واحد وبحث عنه حتى علم من هذا المتقنع، تبين أنه عبد الله بن المبارك رحمه الله. لماذا تقنع يا أبا حمزة؟ يريد أن لا يعرف، يريد أن لا يعرف، نعم، يعني خرج لله، نسأل الله من فضله. قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يوم ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. المصنف يعني تلاحظون أن الأحاديث يرويها أكثر من ماذا؟ أكثر من صحابي، أكثر من راوي، وهذا كلما كثر ذلك كلما دل على صحة الحديث. وبحمد الله السنة محفوظة كما أن القرآن محفوظ. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مقام رياء رأي الله به، ومن قام مقام سمعة سمع الله به. قال: وعن ابن عباس، يقول المصنف رواه الطبراني بإسناد حسن، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هذا ماذا يسمى؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال، الكلام لابن عباس ماذا يسمى يا أبا محمد؟ ماذا يسمى؟ مرفوع ولا موقوف؟ موقوف، موقوف، هذا نعم موقوف على الصحابي، ليس بموقوع، موقوف على الصحابي. وعن ابن عباس، لا، الموقوفات في شيء صحيح في شيء ضعيف، نعم، لعل أبو رايد ينتبه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من رأى بشيء في الدنيا من عمله، يقال رأى ورأى مشايخ ومشائخ، وحنا ما ودنا نتكلم بحضرة أبي محمد مهتم بالأدب، نعم، قال: من رأى بشيء في الدنيا من عمله وكله الله إليه يوم القيامة. يعني عندما يكلك الله إلى عملك خلاص، عندما يكلك الله إلى نفسك خلاص، لا تسأل عن نفسك، نعم. ولذا الآن كلمة انتشرت بين الناس وهي خطأ كبير، لعل الشيخ حامد الصالح ينتبه، هي خطأ كبير، يقولون: اجعل عندك ثقة بنفسك. كيف تثق بنفسك؟ نفسك ضعيفة، كيف تثق بنفسك؟ اجعل عندك ثقة بمن؟ بالله وحده لا شريك له، ثق بالله، لا تثق بنفسك، تثق بعجز وضعف وجهل وظلم ونقص، ثق بالله الكامل عز وجل، نعم. قال: وكله الله إليه يوم القيامة. وقال: انظر، هل يغني عنك شيئا هذا المرآة؟ هل تغني؟ لن تغني. رواه البيهقي موقوفا. وروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. روي حكم الحديث يا أبا محمد؟ نعم ضعيف، هذا تضعيف، روي تضعيف. نعم، من تزين بعمل الآخرة وهو لا يريدها ولا يطلبها لعن في السماوات والأرض. رواه الطبراني في الأوسط وهو ضعيف. وروي أيضا ضعيف عن الجارودي رفعه: من طلب الدنيا بعمل الآخرة طمس وجهه ومحق ذكره وأثبت اسمه في النار، نعوذ بالله من ذلك. رواه الطبراني في الكبير. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين، يلبسون للناس جلود الضأن. يختلون الدنيا بالدين أي يخدعون، يخدعون أهل الدنيا بما يظهرون من الدين. يلبسون للناس جلود الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من العسل. هذا الآن موجود يا شيخ أحمد؟ هذا موجود، هذا مع الأسف الآن موجود، ألسنتهم أحلى من العسل، تسمع كلام جميل وألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم قلوب الذئاب، نعوذ بالله من ذلك. يقول الله عز وجل: أبي يغترون أم علي يجترئون، فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم حيران. قال رواه الترمذي من رواية يحيى بن عبيد قال: سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة فذكره. ورواه من حديث ابن عمر، ورواه مختصرا من حديث ابن عمر وقال: حديث حسن. هذا الحديث فيه ضعف. قال: وروي، وأيضا هذا تضعيف، من تحبب إلى الناس بما يحبون وبارز الله بما يكرهون. بارز الله بما يكرهون وتحبب إلى الناس، نعوذ بالله من ذلك، لقي الله وهو عليه غضبان. رواه الطبراني في الأوسط وهذا لا يصح. وروي عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من جب الحزن. هكذا ضبطها. قالوا: يا رسول الله، وما جب الحزن؟ قال: واد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم 100 مرة. قيل: يا رسول الله، ومن يدخله؟ قال: القراء المراءون بأعمالهم. رواه الترمذي وقال: حديث غريب. وإذا قال الترمذي عن حديث بأنه غريب ما حكمه يا أستاذ علي؟ ضعيف. نعم. وابن ماجه ولفظه: تعوذ بالله من جب الحزن. قالوا: يا رسول الله، وما جب الحزن؟ قال: واد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم 400 مرة. فيما تقدم كم؟ 100، وهذه 400، فهذا يدل على ضعف الحديث. قالوا: يا رسول الله، من يدخله؟ قال: أعد للقراء المرائين بأعمالهم، وإن من أبغض القراء إلى الله عز وجل الذين يزورون الأمراء. الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح، الذين يزورون الأمراء، لأن غالبا من يزورهم يتصنع ولا ما يتصنع؟ هذا قد يتصنع ولا يتصنع لله، نعوذ بالله من ذلك، إلا من رحم الله. يقال أن الملك فهد اتصل على الشيخ عبد العزيز بن باز، فأثناء المكالمة أذن المؤذن، فأخذ الشيخ عبد العزيز يردد مع المؤذن ودعم وتوقف عن مكالمة الملك، قد يردد مع المؤذن وتوقف عن مكالمة الملك حتى انتهى الترديد مع المؤذن. نعم، لأن الترديد مع الأذان إذا ما رددت راح ماذا يفوتك؟ ماذا؟ هل أدرى العظيم والمكالمة، الحمد لله. نعم، قال وفي بعض النسخ الأمراء الجورة، ورواه الطبراني في الأوسط بنحوه إلا أنه قال يلقى فيه الغوارون. قيل يا رسول الله وما الغوارون؟ قال المراؤون بأعمالهم في الدنيا. قال ورواه أيضا عن ابن عباس، عن ابن عباس رفع إن في جهنم لواديا لا أريد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الخبر لا يصح، إن في جهنم لواديا تستعيد جهنم من ذلك الوادي في كل يوم 400 مرة، أعد ذلك الوادي للمرائين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، لحامل كتاب الله والمتصدق في غير ذات الله والحاج إلى بيت الله وللخارج في سبيل الله كلهم ليسوا لله. قال الحافظ المنذري رفع حديث ابن عباس غريب ولعله موقوف. نعم والله أعلم. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الصلاة حيث يراه الناس وأساءها حيث يخلو فتلك استهان بها ربه تبارك وتعالى. رواه عبد الرزاق في كتابه وابو يعلى كلاهما من رواية مسلم بن إبراهيم الهجري، ومسلم هذا لا يحتج به، عفوا إبراهيم بن مسلم الهجري، وإبراهيم بن مسلم هذا لا يحتج به، عن أبي الأحوص عن ابن مسعود، ورواه من هذه الطريق ابن جرير الطبري أيضا وموقوفا على ابن مسعود وهو أشبه، يقول أشبه أنه موقوف. قال وعن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يرائي فقد أشرك، ومن صلى يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. رواه البيهقي من طريق عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب. شهر تقدم أنه ماذا؟ لا يحتج به، فيه ضعف، وسيأتي أتم من هذا إن شاء الله تعالى، ولعل نقف عند هنا. هذا وبالله تعالى التوفيق.